ودعونا نتقارب معهم، ويكفيهم أنهم يعترفون أكأنهم يقولون ارضوا عنا ونرضى عنكم. الله جل وعلا يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهم يخادعون، فالواجب تكفيرهم والجزم بكفرهم وعدم التردد بكفرهم حتى يؤمنوا هذا في الصحيح. فيجب الجزم بكفر الكفار وفي مقدمتهم اليهود، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فيجب على المسلم الحكم عليه بالكفر، ولا يجوز الشك في كفره، وهذا وهذا نقول لا، هم كفار. من لم يؤمن بمحمد إنهم إخواننا، يقول إنهم إخواننا لأنهم يؤمنون بالمسيح، فنقول له لم يؤمنوا بالمسيح، لو آمنوا ويحكم بشريعته، يحكم بشريعته

فإنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج به، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. لا يجوز للمسلم أن يتزوج من مشركة، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة هذا هو المراد بالإحصان في هذه الآية، المحصنات يعني العفيفات. وكيف يتزوجها وهي كافرة؟ هذا أباحه الله في كتابية خاصة، لأن المرأة تحت سلطة الرجل، لأن المرأة تحت سلطة الرجل، وربما تسلم وهي تحت سلطته، يكون السلطان للمسلم على الكافرة، بخلاف العكس تزوج لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهذا هو التفصيل في التزاوج بين المسلمين. أو مرتدة تسلم. ومن الأحكام المترتبة على هذا فراراً بدينهم، ولا يبقى المسلم في بلاد الكفار إذا كان لا يقدر على إظهار دينه. قال سبحانه وتعالى إن بين أظهر المشركين، أنا بريء ممن يقيم بين أظهر الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا الهجرة

كذلك يجوز أن نعقد معهم المعاهدات، أن نعقد ومصالحتهم ومعاهدتهم بما في ذلك من مصالح المسلمين. كذلك يجوز أن نكافئهم إذا أحسنوا إلينا. قال تعالى: لا ينهاكم الله من باب المكافأة لهم. والوالد الكافر، الوالد الكافر يجب على ولده أن يبر به لكن لا يحبه، أن يبر به ويقوم بحقه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله فهذه أمور. وكذلك أسماء بنت فجاءتها تطلب منها شيئا من المال لأن وليس فيه تفريق. فيجب أن نعرف هذه العلاقات إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وأما والقضاة، من يظهر منه الشرك يذبح لي نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما لأنه مكذب لله أو أن علي لا يجوز للمسلم أنه يتردد كافراً. نعم، هذا ما يعتبر كافرا، لكن في إجمال التقريب بين الأديان إن كان قصده تعامل معهم بالمباحات، تقارب يعني نتعاهد معهم العهود، إذا احتجنا إلى ذلك نتصالح معهم لوضع الحرب إذا احتاج المسلمون إلى ذلك، هذه أمور تجوز. أما والعلاقات المباحة هذا لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. لا يجوز استعمال السحر من باب العلاج ونقض السحر، هذا لا يجوز، لأن هذا استعمال للسحر، وهذا رضا بعمل الساحر وإقراره بين المسلمين، لا يجوز. والذي قال هذا أخطأ، قال به بعض العلماء، قال به بعض العلماء قديما وحديثا، لكن هذا خطأ. نعم. صلى الله عليكم صاحب الفضيلة. الذي يثني على الكفر ونظامهم، نعم، هذا لا شك في كفره. نعم. أحسن الله.